القيام شرط؟ ليس بشرط، لكن يعني الـ من قدر عليه عليه أن يأتي به، ولو حصل ذلك يصح، ولكن يأثم للمخالفة، وإن كان عاجز وحصل من عجز فإنه معذور.